أوصلني أحد ركبت مع صاحب السيارة من منطقة إلى أخرى بأجرة 700 ليرة سوري، وذلك عام 95، على أنني أدفع الأجرة عند وصولي للمكان، حيث أنني لا أملك المبلغ المطلوب وأبلغته بذلك. وعند وصولي للمكان لم أحصل على المبلغ، وذهب صاحب السيارة ولم أعرف سوى اسم صاحب السيارة وقبيلته والمكان الذي ركبت منه. السؤال: كيف أسدد المبلغ إذا لم أحصل على صاحب السيارة؟ وهل أسدد المبلغ بالعملة السورية أم السعودية، حيث أن الليرة تساوي أكثر من ريال في ذلك الوقت، أما الآن فإن الريال الواحد يساوي أكثر من 10 ليرات؟ الواجب على هذه حق لغيره، ثم فقد صاحب الحق ولم يعرفه، أو نسي اسمه، أو التمسه فلم يجده ولم يعرف ورثته، إذا كان عجز عن إيصال الحق إليه وإلى ورثته إن كان ميتا، إذا عجز عن ذلك يصدقه ويكفي بالنية عن صاحبه. فأنت أيها السائل عجزت عن صاحبه ولم تصل إليه ولا إلى ورثته كان قد مات، فإنك بالنية تخرج المبلغ الذي عليك له بالأجرة التي تم بينك وبينه العقد عليها، تخرجها وإن أخذت قيمتها لأن نزلت وصار لها نوع كساد، إذا أخذت قيمتها فهو أحوط وأكمل ببراءة الذمة. إذا كان الكساد شديدا فإخراج القيمة أولى وأحوط ببراءة الذمة، أما إن كان الكساد قليلا نقص قليلا فلا يضر، تخرج النقود التي تم العقد عليها وتخرجها في وجوه الخير في صدقة أو فقراء أو في مشروع خيري بالنية عن صاحبها، وتضر ذمتك عند العجز عن إيصال الحق إليه أو إلى ورغبه إن كان ميتاً.